إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة، الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان، الحمد لله الذي وفقنا لهذا الخير كله. أبشروا يا عباد الله، فهذا هو يومكم، أبشروا بصيامكم، أبشروا بقيامكم، أبشروا بقراءتكم للقرآن، أبشروا بصدقاتكم، أبشروا بطاعاتكم، فإن ربكم غفور رحيم لن يضيع عباده. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، يقول أبو ذر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. فقلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي الثالثة قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه عندما يحدث بهذا الحديث يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. فابشروا برحمة الله الواسعة، وأبشروا بفضل الله العظيم، أبشروا بهذا، وهذا من حق الله علينا وحقنا على الله تبارك وتعالى. يقول معاذ بن جبل كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، يقول: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده ألا يشركوا به شيئا. أتدري يا معاذ ما حق العباد على الله إن هم فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. أيها الإخوة، هذه الأمة المرحومة بلا إله إلا الله، هذه الأمة المرحومة بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل، فصفوا عقائدكم ونقوا عقائدكم. قد يحصل من الإنسان زلل أو خلل، ولكن كما قال ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، كما عند الترمذي في سننه من حديث ابن عباس المشهور: يا غلام إني أعلمك كلمات، فقال في مضمونها: إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسألن أحدا غير الله ولا تدعو أحدا غير الله. جاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون له ما شئت وشاء الله. قال الله أكبر، أتشركون وأنا بين ظهرانيكم؟ قولوا ما شاء الله وحده، قولوا ما شاء الله وحده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم أيها الإخوة، أبشروا بما قدمتم ما دامت جوهرة التوحيد في قلوبكم، ما دام لا إله، ما دامت لا إله إلا الله تنطقون بها خالصة لله، فأبشروا بفضل الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عبدا أو العبد إذا أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا قال يا رب أذنبت ذنبا أو أصبت ذنبا، فيقول الله غفرت لعبدي، علم عبدي أن له ربا يأخذ يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ويكررها ثلاثا حتى تكون في الثالثة، فيقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، يا عبد اعمل ما شئت. فتابعوا أعمالكم يا عباد الله، تابعوا ما كنتم عليه في رمضان، فلا تكونوا رمضانيين ولكن كونوا ربانيين. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان شهر من الشهور، ومن كان يعبد الله فإن الله هو رب الشهور والدهور. يا عباد الله، احرصوا على ما كنتم عليه، وداوموا على ما فعلتم في رمضان، لعل الله عز وجل يكتب لنا ولكم المغفرة على طول العام. أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فعليكم أيها الإخوة ألا تنسوا ما كنتم عليه في رمضان من الأعمال الصالحة. صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم، وبروا إخوانكم، كونوا عونا للفقير، كونوا عونا للمحتاج، فالأمة بحاجة لكل واحد منا، ولو بالدعاء، ولو بالدعاء. والله أيها الإخوة إن هذه أمتنا أمة مرحومة، هذه الأمة أمة مرحومة، فلا ينتقصن أحد نفسه ولو بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى، لعل الله أن يغير من أحوال المسلمين. ولذلك أيها الإخوة لا تظنوا أن العيد هو مجرد فرحة اجتماعية، بل هو فرحة بفضل الله، بل هو فرحة بنصر الله لك على نفسك، بل هو فرحة من بالأقدام التي تعبت من القيام، بل هو فرحة بالعيون التي سهرت وهي تقرأ القرآن، وهي فرحة لمن مد يده إلى جيبه وأخرج من ماله ما قدر الله له أن يخرج، فهذه هي فرحتكم. وكما قال الشاعر وما العيد، ما العيد إلا أن نعود لديننا، ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود، ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد لا سواه عميد، ما العيد إلا أن يرى، ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنام لواؤه معقود. أيها الأحبة في الله، افرحوا بطاعتكم لله، افرحوا بما قدمتم في شهر رمضان، فهذا هو يوم الجائزة. نسأل الله أن يكافئنا ويكافئكم بما هو فضله، بما هو أهله، ففضل الله عظيم، ففضل الله عظيم، ورحمة الله وسعت كل شيء. أحسنوا الظن بربكم، أحسنوا الظن بربكم، وإن قلت أعمالكم ولا يغرنكم الشيطان إن أذنبتم أو قصرتم أن تحيدوا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. تابعوا بين الأعمال الصالحة وإن حصل خلل وإن حصل زلل، فاعلم يا عبد الله أنك كريم على الله بلا إله إلا الله، كريم على الله بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة، هذه البطاقة التي تعدل جميع الأعمال بل تزيد عليها. يا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والتوسعة على عيالكم، وصلوا أرحامكم، وليس المكافئ الذي إذا ليس المكافئ الذي يصل رحمه إذا وصلت، وإنما ليس الواصل الذي يصل، الواصل هو الذي يصل رحمه إذا انقطعت. يا عباد الله، كثيرا ما يحدث في الأعياد أننا نتقاطع ونتدابر، فلان لم يكلمني في العيد، وفلان لم يرسل لي مسج، فلان أرسلت له مسج وما رد علي، فلان ذهبت لزيارته وما جاء يزورني. أنتم أكبر من ذلك لأنكم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أنتم أكبر من ذلك لأنكم على هدى محمد عليه الصلاة والسلام. فصلوا أرحامكم وإن انقطعت، وصلوا أرحامكم وإن قلتكم مشاء وعادتكم. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يستمر على ما كان عليه في رمضان فلا يقصر في مثل هذه الأيام. وأيها الإخوة، أذكركم الله بأن يوم العيد ليس معناه أن نتخلى عن الصلاة، ويوم العيد ليس معناه أن نترك العبادة، بل هو يوم طاعة، لكنه طاعة بفرحة. فالفرحة فرحتان: فرحة بما قدمتم في رمضان، وفرحة بما سنه لكم محمد عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام من التواصل والتراحم بين الناس. وأذكر النساء كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل عندما كان يخطب في مصلاه ويصلي صلاة العيد، كان يذكر النساء بالله عز وجل ويحثهن على الصدقة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب بالناس وقرب من النساء وكلمهن ووعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، ثم أمر بلال رضي الله عنه وأرضاه بأن يبسط ثوبة، فكانت النساء تلقي بالقلادة والسوار والقلط في ثوب بلال طاعة لرسول الله. فهذا اليوم يسن فيه للنساء بكثرة الصدقة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد هذا العيد على هذه الأمة بألف ألف خير، وأن يجعل البحرين راحة أمان وراحة استقرار وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. أيها الإخوة، اعلموا أن ربكم غفور رحيم، فافرحوا بما قدمتم وأحسنوا الظن بالله، وانصرفوا مغفورا لكم بإذن الله.